حاسب يا اخويا الواد على كتفي. حاسب يا اخويا الواد على كتفها. اما ده الواد على كتفها. يا رب. استنى لك انت على كتفها ولا دراعها؟ اي والله صحيح، مالي انا استني الواد على دراعها ولا على رجلها؟ اتدخل انا في المسائل دي ليه؟ معلش يا ابني مش بخطبي، غصب عني والنبي، النبي يا اخويا. خليك انت في حالك. معلوم لازم اخليني في حالي. موتيني يا ست. يوه قلت لك حاسب الواد على كتفك. يوه حاسب الواد على كتفك. يا جدع انت خليك في نفسك. يا ست انت اللي قربت ناحيتك. ايوه صحيح هو قرب ناحيتي بشيء غريب. مش كفتح يا جدع انت؟ مش كفتح يا جدع انت. عن اذنك. موتني يا استاذ. كده طيب قول لي بقى. نعم. فين بقيت الجنين؟ انت اديتني جنيه؟ طبعا ده انا مديلك جنيه جدا. جنيه خالص منتهى الجنيه. انت مديني جنيه صحيح؟ لا انا فاكر يا ابني اديتهولك فاتة. والنبي يا اخويا بلاش سريعه على الصبح. حاضر دلوقتي افك واديك الباقي. ولا يا اخواني تبرعوا لبناء مستشفى نفع كبرى. بنينا المستشفى وفاضل النفع. نفق بقى نفق. يا سلام مدام نفق يبقى حمار. حمار ونفق. ربنا يفوت اليوم ده على خير يا رب. طب عليا بقى دي من دي شغله يا رب. ولا ريحني وفوت عليا برميه سن نصين يا رب. يا استاذ يا رب. هات يا سيدي القرش. قررنا ان نلحق بالمؤسسه مدرسه اوليه وضارا للحضاره. تبرعوا لبناء نفق حضانه الشبرا. احنا يا ابني وصلنا الحضانه ولا لسه؟ يا استاذ اسكت ولا لما تيجي محطتك حضانه كده. طيب انا ولا مؤاخذه قلت لك انا رايح فين؟